بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح هذه المنظومة المختصرة، واسمها فتح العلام في نظم مسائل الأسماء والأحكام، وهي للعبد الفقير. يعني تسمية هذه المنظومة فتح العلام، الفتح فتح الله على فلان، أي أنار بصيرته وعلمه وأرشده وهداه وهيأ له سبل الخير، فهذه كلها من معاني الفتح، فتح العلام. والعلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي صيغة مبالغة من العلم، فالعلام أي الكثير العلم سبحانه وتعالى، وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله تعالى في مواضع، منها قوله سبحانه في سورة المائدة في موضعين: إنك أنت علام الغيوب، في الآية 9 بعد 100 والآية 16 بعد 100. فالله سبحانه وتعالى هو العلام، وهي مبالغة من العلم، فتفاؤلا يعني أن يفتح العلام سبحانه وتعالى العليم العظيم العلم سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفاء، أن يفتح على من يقرأ هذه المنظومة ويدرسها، أن يفتح عليه، أي أن ينير بصيرته ويعلمه ويهديه ويرشده. في نظم مسائل الأسماء والأحكام، في نظم مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، يعني هذا باب عظيم من أبواب العقيدة، باب عظيم من أبواب الاعتقاد، مسائل الأسماء والأحكام، وله ارتباط أيضا، وله ارتباط أيضا بالفقه في أحكام المرتد في الفقه الإسلامي، فيعني هذا الباب جزء منه عقدي، وجزء منه أيضا له ارتباط بالأحكام الفقهية. فالأسماء، المقصود بالأسماء هنا الأسماء الدينية، الأسماء الدينية أي الألقاب التي تدل على حال الشخص الديني، الألقاب التي تدل على حال الشخص الديني، وهذه الألقاب التي يتكلمون عنها في هذا الباب هي يعني اسم المسلم والمؤمن والمحسن، وكذلك اسم الكافر والمشرك والمنافق والفاسق والظالم والمرتد، فهذه الأسماء. فيعني هنا دراسة هذه الأسماء بتبيين معانيها. والأحكام، يعني الأحكام التي تترتب على هذه الأسماء، يعني هذه الأسماء ليست فقط مجرد ألقاب، وإنما يعني كل اسم منها يدل على أحكام تتعلق بمن تسمى بذلك الاسم. فالأحكام هنا هي الأحكام الدينية المترتبة على التسمي بهذه الأسماء، وهذه الأحكام منها أحكام دنيوية وأحكام أخروية. فالأحكام الأخروية يعني ما يتعلق بهذه الأسماء، ما يحكم به على صاحبها من جهة دخول النار من غير خلود، أو من جهة دخول النار مع الخلود فيها، أو دخول الجنة، ومن دخل الجنة فإنه يخلد فيها لا يخرج منها. فإذا الأحكام الأخروية هي كونه يدخل النار من غير خلود، أو يدخلها مع خلود فيها، أو يدخل الجنة. فهذه الأحكام الأخروية. والأحكام الدنيوية مثل حل ذبيحته والصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات، يعني من تسمى باسم من هذه الأسماء، ما الذي يترتب على ذلك من أحكام الدنيا؟ هل تحل ذبيحته؟ هل يحل أن ينكح المسلمات وحكمه من جهة عصمة دمه وعصمة ماله؟ هل دمه معصوم وماله معصوم؟ وكذلك ما يتعلق بالموالاة والمعاداة والحب والبغض، فكل هذه أحكام تترتب على التسمي بهذه الأسماء. وهذا الباب من أبواب الاعتقاد، وهو باب الأسماء والأحكام، يعني باب عظيم. يعني ننقل بعض كلام الأئمة في أهمية تعلم هذا الباب. فمن ذلك ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال رحمه الله: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق، قال فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، إلى آخر كلامه. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يبين أهمية هذا الباب، فقال: وهذه المسائل، أعني مسائل الأسماء والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. يعني إذا من أهمية هذه المسائل وأهمية هذا الباب أن أول خلاف وقع في هذه الأمة هو الخلاف في باب الأسماء والأحكام. أول باب من أبواب الاعتقاد حصل فيه خلاف في هذه الأمة هو هذا الباب. فخالف الخوارج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام، وحكموا على العصاة بالكفر وأخرجوهم من الإسلام. فكان هذا أول خلاف وقع في هذه الأمة، واستحلوا دماء المسلمين وكفروا الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك حدثت بدعة مقابلة، وهي بدعة الإرجاء، فأدخل الكفار في اسم الإيمان. يعني الخوارج أخرجوا المؤمنين من اسم الإيمان، والمرجئة عكسهم أدخلوا في اسم الإيمان من لا يدخل فيه، كما سيأتي توضيحه وبيانه إن شاء الله تعالى. فإذا هذه المنظومة في هذه المسائل. طيب، ف افتتاحها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بحمد الله تعالى، الحمد لله السلام الأحدي، الحمد لله السلام الأحدي الواحد الرب الإلهي الصمد. فالبدء بالبسملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وفي سنن أبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، أي مقطوع البركة ومعدوم الخير والبركة. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. فإذا هذه الأحاديث على ضعف فيها، يعني هي ضعيفة الإسناد، لكنها من أبواب الفضائل، فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. قد جرت عادة السلف على الاستئناس بالضعيف في الفضائل والترغيب، خاصة إذا كان المعنى الإجمالي الذي يشير إليه تشهد له الأصول. يعني غاية ما تدل عليه هذه الأحاديث هو مشروعية افتتاح الأمور بالبسملة والحمد، وهذا المعنى تشهد له النصوص الصحيحة. فالله سبحانه وتعالى افتتح كتابه الكريم بالبسملة ثم بالحمد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح كتبه بالبسملة ويفتتح خطبه بالحمد. والأحاديث التي ذكرت بعضها فيه يعني مشروعية الافتتاح بالبسملة وبعضها فيه مشروعية الافتتاح بالحمد، فذكر شراح الحديث أنه يجمع بينهما كما في كتاب الله تعالى. فالابتداء يعني إما حقيقي وإما نسبي، يعني فيبتدئ بالبسملة ثم بعده بالحمد، ولو اقتصر على أحدهما بحسب يعني الأمر الذي يبدأ فيه فقد بدأ بذكر الله سبحانه وتعالى. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني التقدير فيها ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، إما أن يقدر المتعلق اسما أو يقدر فعلا، إما تقول يعني بسم الله ابتدائي أو أبدأ بسم الله. ومن العلماء من يقول يعني لا يقدر بالابتداء، وإنما يقدر بشيء أخص منه، يعني ما هو الذي تبدأه في كل عمل. فإذا كنت تبدأ كتابة فإذا يكون التقدير بسم الله كتابتي، إن كنت تبدأ قراءة بسم الله قراءتي. وفي كتاب الله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، وفي كتاب الله تعالى أيضا اقرأ باسم ربك. فهنا التقدير يعني تقدير المحذوف فعلا يدل عليه اقرأ باسم ربك، لأن الفعل هنا ذكر. فإذا بدأ بالبسملة فيقدر فعل بناء على هذا، أو التقدير تقدير المحذوف مصدرا فهذا يشهد له بسم الله مجريها. وقالوا هنا يفضل أن يكون إذا قدر اسما أن يكون مؤخرا، يكون التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أولا وليفيد التخصيص. فبسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل يدلان على اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة. وقيل في التفريق بينهما الرحمن دل على الرحمة الذاتية لله سبحانه وتعالى، والرحيم دل على الرحمة التي تتعدى إلى المرحومين. وقيل الرحمن رحمة الله تعالى العامة التي تشمل المؤمن والكافر، التي بها يعني خلقهم ويرزقهم ويطعمهم ويكسوهم، والرحيم هي الرحمة الخاصة، يعني يفيد اتصاف الله تعالى بالرحمة الخاصة بالمؤمنين التي بها يهديهم ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار. فالابتداء بالبسملة ثم الحمد لله السلام الأحدي. الحمد في اللغة هو الثناء، وفي الاصطلاح هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الحمد في اللغة هو الثناء، وفي الاصطلاح هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني الذي يمكن للمتصف به أن يفعله أو لا يفعله، لأن الشيء الجميل يعني الصفة الحسنة الجميلة قد تكون بغير اختيار من الموصوف بها، مثلا كجمال رائحة الورد أو جمال منظره، أو فهذا الشيء الورد يعني نبات ليس له اختيار في أن يتصف بها أو لا يتصف بها، فلا يكون جميلا اختياريا. ولكن مثلا إذا كان الإنسان صادقا أو كريما أو فهذا جميل اختياري، يعني له اختيار أن يأتي به أو يتركه. فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني الجميل الواقع من مختار يمكنه أن يتصف به أو لا يتصف به. فالحمد لله السلام الأحدي، والسلام أي الذي سلم من كل عيب ونقص، من أسماء الله سبحانه وتعالى السلام أي الذي سلم من كل عيب ونقص، الأحدي الواحد الرب الإله الصمد. والواحد والأحد يعني هما اسمان لله عز وجل، يعني قيل بمعنى واحد وفرق بينهما، وقيل بالتفريق بينهما بفروق. فالأحد الذي تفرد بكل كمال والذي لا مثيل له ولا نظير، والواحد أي الذي لم يزل وحده لم يكن معه غيره، يعني فقيل هذا في التفريق بين الواحد والأحد. فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا مثيل له ولا نظير له سبحانه في ذلك. الرب الإله الصمد، والصمد أي الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، يعني يقصدونه ويرجونه ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى. أشكره سبحانه أن أنعم على العباد بالهدى وأكرما. أشكره سبحانه أن أنعم على العباد بالهدى وأكرما، هنا شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية، وأنه سبحانه وتعالى أكرم عباده بنعمة الهداية. والشكر قيل هو بمعنى الحمد، فكل حمد شكر وكل شكر حمد، يعني كل ما يصدق عليه أنه حمد فهو شكر والعكس. وهذا قول بعض الأئمة منهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقول الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد. وأكثر العلماء يفرقون بين الشكر والحمد، بأن الحمد يختص باللسان، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الشكر يعني يكون باللسان. والفرق الثاني أن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة. الحمد يعني ثناء على جميل، قد يكون هذا الجميل نعمة، يعني تعدى أثره إلى الحامل أو لم يتعدى أثره إليه، يعني قد يكون وصفا ذاتيا للمحمود. طبعا الكلام هنا يعني عن الحمد عموما، يعني ليس يعني حمد الله سبحانه وتعالى حمد وحمد المخلوق كذلك، بمعنى الثناء عليه لصفة جميلة فيه حتى لو لم يتعد نفع هذه الصفة إليك. فالحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، وأما الشكر فيختص بأنه في مقابل نعمة، في مقابل نعمة. فإذا الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص من وجه، يعني كل منهما أعم من الآخر من جهة وأخص منه من جهة أخرى. ف يعني مثلا الشكر أعم من جهة كونه باللسان والقلب والجوارح، والحمد أخص لكونه باللسان فقط. ومن جهة أخرى فالحمد أعم لأنه مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، والشكر أخص لأنه فقط يكون في مقابل النعم. أشكره سبحانه أن أنعم على العباد بالهدى وأكرم، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد، بعد البسملة والحمد والثناء على الله سبحانه تأتي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سرمد، السرمد الذي لا أول له ولا آخر، لا أول له ولا آخر، ويعني تقسيم يعني من الأمور ما هو سرمد ومنه ما هو منها ما هو سرمدي ومنها ما هو أزلي ومنها ما هو أبدي. فالأزلي الذي لا أول له، والأبدي الذي لا آخر له، والسرمدي هو الذي لا أول له ولا آخر. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقصود يعني استمرار ودوام الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام الهاشمي، أي من بني هاشم أحمد، من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه الأطهار تعاقب الليل مع النهار، الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وعلى صحبه. فآل النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يقصد به المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام، وتارة يقصد به جميع أتباعه عليه الصلاة والسلام. وصحبه الأطهار تعاقب الليل مع النهار، يعني ما تعاقب الليل والنهار، يعني طالما جاء ليل بعده نهار ونهار بعده ليل، فالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة لا تنقطع. ثم يقول الغافل الوليد ابن المنيسي لمن يريد، لمن يريد متعلقة بيقول، يعني يقول لمن يريد، يعني يقول لمن يريد اتباع الحق ويريد الانتفاع والاستفادة، خذ هذه المنظومة المحررة السلفية عقدها ما أطهر. خذ هذه المنظومة المحررة، والمحررة من التحرير، والتحرير يأتي بمعنى إصلاح الشيء وإتقانه وإجادته وتدقيقه. فهذه منظومة محررة، يعني حث على الانتفاع بها، أن ما فيها من القواعد والمسائل فهو محرر، يعني متقن. هذه المنظومة المحررة السلفية عقدها ما أطهر. العقد هو العقيدة، يعني السلفي عقدها يعني الدلة على معتقد السلف أو التي تشتمل على ما كان يعتقده سلفنا الصالح. والسلف يعني لغة كل من سبقك، ولكن في الاصطلاح من العلماء من استعمل السلف بمعنى الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يستعمل السلف بمعنى الصحابة والتابعين، وبعضهم يستعمله بمعنى علماء القرون الثلاثة المفضلة الخيرية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه المنظومة فيها يعني بيان مسائل الأسماء والأحكام على ما كان يعتقده السلف الصالح، ومعتقدهم هو أطهر المعتقدات، يعني أسلمها من يعني من الزلل والخطأ. سميتها فتحا من العلام في باب الأسماء مع الأحكام، في باب الأسماء عشان الوزن هنا نجعلها بالنقل كما في رواية ورش همزة وصل، يعني سميتها فتحا من العلام. مر بنا أن الفتح هو يعني إنارة البصيرة والتعليم والهداية والإرشاد، سميتها فتحا من العلام، والعلام صيغة مبالغة من العلم، وهو من أسماء الله تعالى. في باب الأسماء مع الأحكام، كما وضحنا المراد بالأسماء أي اسم المؤمن والمسلم والمحسن والكافر والمشرك والفاسق والظالم والمنافق، ويعني ما يرادف هذه الأسماء، وكذلك ما يتفرع عنها، يعني ما يتفرع عنها، مثلا اسم الفاسق يتفرع عنه اسم السارق والزاني والقاتل، هذا كله داخل في اسم الفاسق مثلا إلى آخره. فإذا يعني هذه المنظومة في باب الأسماء مع الأحكام، أي الأحكام الدنيوية والأخروية التي تترتب على التسمي بهذه الأسماء. أسأل ذا الجلال أن يقبلها وأن تفيد كل قارئ لها. أسأل ذا الجلال أن يقبلها، سؤال القبول من هدي الأنبياء والصالحين، كما قال تعالى في كتابه عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن امرأة عمران قالت إيه: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فطلبوا القبول، والقبول يأتي بمعنى الإجزاء، ويأتي بمعنى الإثابة والرضا عن العمل. فهو سؤال الله سبحانه وتعالى أن يقبلها وأن تفيد كل قارئ لها. الفصل الأول يعني بعد المقدمة، فصل في تعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص. تعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص. ممكن نقرأ مجموعة أبيات لأنها كلها يعني مرتبط بعضها ببعض، ونشرحها إن شاء الله. ممكن بعد الشرح نعيد قراءتها، ستكون قد اتضح. قال: وبعد فالإيمان قول وعمل يزيد بالبر ونقصه الزلل، والقول قولان فقول القلب وقولة اللسان يا ذا اللب يا ذا اللب، وعمل القلب كذا الأركان كذاك منه عمل اللسان، فقولة القلب هي التصديق بأن ديننا هو الحقيق، وقولة اللسان أعني النطق بلفظة الشهادتين حقا، وعمل القلب فكالتوكل والحب والتوبة والتذلل والخوف والإخلاص والرجاء والصبر والشكر مع الحياء، وعمل اللسان نحو الذكر وكل كلم طيب والأمر بالعرف أي بالمعروف يعني، ثم بالعرف ثم عمل الجوارح فكالصلاة وهي دأب المفلح، دليل ذا ما جاء في الأنفال وآخر الحجرات من أعمال، ثم حديث شعب الإيمان قد أوضح الأقسام بالتبيان. طيب، هذا الفصل في تعريف الإيمان وبيان أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. الإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن، وهو من الأمن، وهو من الأمن الذي هو ضد الخوف، الذي هو ضد الخوف. وكثير من أهل العلم يعني من أئمة السنة يطلقون يعني، وهذا هو المشهور في كتب أئمة السنة، أن الإيمان في اللغة هو التصديق، أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فالتصديق هو من معاني الإيمان لغة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يرى أن الإيمان لغة معناه الإقرار والطمأنينة، معناه الإقرار وطمأنينة النفس، لأن أصل لأن الإيمان من الأمن، والأمن هو زوال الخوف، وزوال الخوف يكون بطمأنينة النفس. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. والإيمان في اللغة أحيانا يتعدى بنفسه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وآمنهم من خوف. هنا آمنهم المفعول هم، فالفعل تعدى بنفسه يعني من غير حروف، تقول مثلا آمن زيد عمرا، فهنا آمنه معناها مقابل أخافه، آمنه يعني أزال خوفه، آمنه يعني أزال خوفه، هذا إذا تعدى بنفسه. وأحيانا يتعدى بالباء، أحيانا يتعدى بالباء، فهنا يكون معناه التصديق، يعني الإيمان الذي هو بمعنى التصديق هو الإيمان الذي يتعدى بالباء، كما في قوله تعالى: وما أن نعم في التعدي، التعدي بالباء والتعدي باللام، فالتعدي باللام هو الذي بمعنى يعني أيضا يأتي آمن له وآمن به، آمن له وآمن به، فالتعدي باللام والتعدي بالباء، فآمن له يعني صدقه، آمن له يعني صدقه، وآمن بكذا يعني صدق بهذا الشيء، يعني أحيانا آمن لعمر يعني صدق عمرا، وآمن بكذا فتدل على التصديق بالشيء المؤمن به، التصديق على الشيء، التصديق بالشيء المؤمن به. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني يرى أن تفسير الإيمان بلفظ الإقرار هو الأقرب يعني لغة، ولكن يعني الجمهور على أن الإيمان لغة هو التصديق. وشيخ الإسلام رحمه الله من ضمن حججه يقول يعني إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب، فلم يقابل بالتكذيب، فبخلاف التصديق يعني قد صدق بكذا يقابله كذب به، لكن آمن بكذا يقابله كفر به، يقابله كفر به، إذا قلت آمن بكذا يقابله كفر بهذا الشيء. والكفر لا يختص بالتكذيب، يعني الكفر ليس خاصا بالتكذيب فقط. فإذا يعني هذا معنى الإيمان لغة، وضحنا معناه أنه يعني يأتي بمعنى التصديق، ويأتي بمعنى إزالة الخوف إذا تعدى بنفسه، وكذلك من معانيه الإقرار والطمأنينة. وأما تعريف الإيمان شرعا فهو يعني جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، الإيمان شرعا هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وكذلك عرف أيضا بأنه التصديق الجازم والإقرار الكامل بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وظهور أثر ذلك على العبد في عمله، وظهور أثر ذلك على العبد في عمله، لأن الإيمان قول وعمل. فإذا معنى الإيمان قول وعمل يزيد بالبر ونقصه الزلل، الزلل يعني الخطأ، والمقصود به هنا الخطأ بمعنى الذنب والمعصية، فيزيد بالبر، والبر اسم جامع لجميع خصال الخير، ونقصه الزلل أي الخطأ الذي يعني يتعلق به الإثم وليس الخطأ المرفوع، فالزلل هنا بمعنى الذنب والإثم والمعصية. ومسألة الزيادة والنقصان فيها تفصيل طويل يأتينا إن شاء الله بعد ذلك. والقول قولان فقول القلب في البيت العاشر، والقول قولان فقول القلب وقولة اللسان يا ذا اللب. اللب بمعنى اللب يأتي بمعنى القلب وبمعنى العقل. فالقول قولان، قول القلب وقول اللسان. وعمل القلب كذا الأركان. الأركان هنا جمع ركن، وركن الشيء هو جانبه القوي الذي يتم به. ركن الشيء هو جانبه القوي الذي يتم به. والمقصود بالأركان هنا الجوارح. الأركان المقصود بها الجوارح، والجوارح المراد هنا هي إيه؟ أعضاء الإنسان، أعضاء الإنسان وأجزاؤه، تشبيها لها بجوارح الطير والسباع. يعني الجوارح مفردها جارحة، فتأتي الجوارح في اللغة بمعنى جوارح الطير والسباع، كالنمر والكلب والنمر والأسد والفهد ونحوه، هذه جوارح السباع. وجوارح الطير كالصقر ونحوه من الطيور الجارحة. فالجوارح من الطير والسباع إنما سميت جوارح إما لأنها تجرح وإما لأنها تكسب. يقال يعني أن جرح يأتي بمعنى كسب، ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم. فلذلك أعضاء الإنسان سميت جوارح لأنها يعني تجرح ولأنها تكسب، يعني أنها تكسب بمعنى تعمل، يعني أنها تعمل. فالإنسان إنما يعمل بجوارحه. فإذا المقصود بالجوارح هنا يشمل ذلك العين والأذن واليد والرجل ونحو ذلك من أعضاء الإنسان التي يعمل بها. فإذا القول يشمل قول القلب وقول اللسان، ويشمل عمل القلب وعمل الأركان أي الجوارح، كذاك منه عمل اللسان. يعني عمل الجوارح يدخل فيه عمل اللسان. يعني هناك اختلاف شكلي، يعني عندما نعد عمل الجوارح ندخل فيه عمل اللسان، أو لزيادة التوضيح يمكن أن نجعله قسما فيكون القول على قسمين، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب عندكم تفسير المراد بقول القلب والمراد بقول اللسان والمراد بعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب فقولة القلب هي التصديق بأن ديننا هو الحقيق. الحقيق بمعنى يعني الواجب الاتباع. حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق في قراءة نافع. حقيق علي يعني واجب علي. فالتصديق بأن الدين هو الحقيق يعني هو الواجب الاتباع. فقولة القلب هي التصديق، فيشمل التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى، ولا يقتصر على ذلك فقط، بل يشمل التصديق بوجوده وربوبيته وألوهيته يعني وما يترتب على ذلك من التصديق بأن دين الإسلام هو الدين الحق الواجب للاتباع. فالتصديق بالقلب، فقولة القلب هي التصديق. بعدين وقولة اللسان أعني النطق بلفظة الشهادتين حقا. قول اللسان هو النطق بلفظة الشهادتين، فقول اللسان هو التلفظ بالشهادتين، فهذا هو المقصود بقول اللسان. وعمل القلب، أعمال القلب، ما المقصود بعمل القلب؟ هو العبادات القلبية، كمثل هذه العبادات التي مثل بها هنا في الأبيات، وعمل القلب فكالتوكل، يعني التوكل على الله تعالى، هذا عمل قلبي، والحب والتوبة والتذلل، يعني محبة الله تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة المؤمنين، والتوبة إلى الله تعالى والتذلل إلى الله تعالى، والخوف والإخلاص والرجاء والصبر والشكر مع الحياء، كل هذه من أعمال القلب. كل هذا من أعمال القلب، والصبر والشكر مع الحياء. ثم عمل اللسان، قال عمل اللسان نحو الذكر، عمل اللسان فيراد به ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن، كل هذا مما يدخل في الذكر باللسان، فهو من عمل اللسان. وكل كلم طيب، والأمر بالعرف، يعني وكل كلام طيب، ويدخل في ذلك أيضا تعليم العلم النافع، تعليم العلم النافع باللسان، والكلمة الطيبة كتسليم على كالسلام، وأي كلمة طيبة يتكلم بها، فكل هذا من عمل اللسان. والأمر بالعرف، يعني الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان باللسان، والدعوة إلى الله تعالى، هذا كله مما يدخل في عمل اللسان. ثم عمل الجوارح، وشرحنا معنى الجوارح أي أعضاء الإنسان، فكالصلاة وهي دأب المفلح، أعمال الجوارح مثالها الصلاة، والصيام كذلك من عمل الجوارح، والحج من عمل الجوارح، والجهاد في سبيل الله باليد هو من عمل الجوارح، والصدقة من عمل الجوارح، وهكذا. دليل ذا ما جاء في الأنفال، يعني ما الدليل على أن هذه الأقسام كلها داخلة في الإيمان؟ الدليل على ذلك ما جاء في سورة الأنفال في قول الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، في سورة الأنفال إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا نجد هنا إنما يعني أداة الحصر، إنما المؤمنون، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان متصفا بهذه الصفات. وسيأتينا طبعا بعد ذلك أن هذه الأعمال وإن كانت كلها من الإيمان إلا أنها على درجات وأقسام، منها ما يكفر تاركه، ومنها ما يأثم تاركه، ومنها ما ينقص الإيمان بتركه لكن لا يكفر ولا يفسق إلى آخره. إذن هنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلوا القلب، هذا من إيه؟ من عمل القلوب، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، توكل على الله تعالى، هذا أيضا من عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة، فذكر أعمال الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا أيضا من أعمال الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا، فدل على دخول ذلك كله في الإيمان. وفي كذلك في آخر الحجرات، يعني هنا في البيت الحجرات بالتسكين يعني للوزن، والمقصود آخر سورة الحجرات، قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، فذكر الجهاد وأدخله في الإيمان. ثم حديث شعب الإيمان، كذلك حديث شعب الإيمان مما يدل على دخول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح في اسم الإيمان، وأن الإيمان يشمل ذلك كله. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع، في بعض الألفاظ الحديث بضع وستون شعبة، وفي بعضها بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا هنا نجد إيه؟ أن يعني نجد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا هو قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هذا عمل القلب. فدل الحديث على أن الإيمان يشمل ذلك كله، وأنه فيه ما هو بالقلب وفيه ما هو باللسان وفيه ما هو بالجوارح. نعم نعم. لما جعلتم التصديق من عمل القلب، من قول القلب وليس من عمل القلب؟ نعم، هذا يعني اصطلاح، أخونا يسأل يعني لماذا التصديق هو قول القلب وليس عمل القلب، فهذا اصطلاح اصطلح عليه أهل العلم، أنهم إذا قالوا الإيمان قول وعمل، فالقول يشمل قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وقول اللسان وقول اللسان هو التلفظ بالشهادتين، ويسمى الإقرار. يعني التلفظ بالشهادتين له اسم اصطلاحي آخر يسمى الإقرار. ففي الاصطلاح قول التصديق هو قول القلب، إذا قيل قول القلب فهذا هو التصديق، وقول اللسان في الاصطلاح هو الإقرار، أي التلفظ بالشهادتين، وهذا غير عمل اللسان. يعني العبادات التي تكون باللسان من الذكر والتسبيح والتهليل ونحوه، إذا كان يعني على سبيل الذكر والدعاء وتعليم العلم النافع والأمر المعروف، هذا كله يسمى عمل اللسان، لا يسمى قول اللسان، وإنما يسمى عمل اللسان. طيب، هنا يعني مثلا بعض أقوال الأئمة مثلا في هذا الباب، يعني عندنا مثلا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بنية. فإذا عندما يقول من قول وعمل، فإذا هنا نقسم القول إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل إلى عمل القلب واللسان والجوارح. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا، قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. هنا تلاحظون يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أئمة السنة الخلاف بينهم خلاف لفظي أو شكلي فقط، يعني لا ليس خلافا في المضمون، وإنما اختلاف في اللفظ والعبارة، لكن المقصود واحد. فنجد من أئمة السنة من قال الإيمان قول وعمل فقط، لا يذكرون النية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية كهذا القول المروي عن الإمام الشافعي، وحكى عليه إجماع الصحابة والتابعين. فالذين قالوا قول وعمل لا يقصدون أن النية لا تدخل في الإيمان، وإنما القول عندهم يشمل قول القلب الذي هو النية، يشمل قول القلب الذي هو النية. و والذين قالوا قول وعمل ونية يعني أخرجوا قول القلب الذي هو التصديق فجعلوه يعني قسما مستقلا، فالمقصود هو شيء واحد. وكذلك الإمام اللالكائي روى بسنده عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. نعم، فإذا يعني هذه بعض النقود في هذا الباب. كذلك أيضا من الآثار الواردة في هذا ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الأمصار قال أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع، من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال الأوزاعي، الإمام الأوزاعي رحمه الله قال كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، يعني يدخلون العمل في الإيمان. وقال سفيان الثوري رحمه الله لما سئل عمن يقول إن العمل ليس من الإيمان قال هو قول محدث أدركنا الناس على غيره. الإمام سفيان الثوري رحمه الله وهو إمام كوفي، وكما ستعرفون يعني أن القول بإخراج العمل من الإيمان يعني ظهر في الكوفة، ولكن إمام أهل الكوفة سفيان رحمه الله سفيان الثوري قال قول محدث أدركنا الناس على غيره، هو القول بإخراج العمل من الإيمان. وكذلك نجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، فجعل أبوابا هكذا، وكل باب يورد تحته أحاديث تدل على أن هذا العمل الذي يذكره أنه من الإيمان. طيب، بعد أن عرفنا أن الإيمان يعني قول وعمل وأنه يشمل هذه الأقسام، طيب هل هذه الأقسام كلها بدرجة واحدة أو تختلف في الحكم؟ فتختلف، الجواب أنها تختلف في الحكم، ليست كلها شيئا واحدا، يعني نعم الإيمان يشمل ذلك كله، لكن هذه الأقوال والأعمال الداخلة في الإيمان ليست كلها على مرتبة واحدة، بل منها ما يكفر تاركه ومنها ما يأثم تاركه ومنها يعني ما ينقص الإيمان بتركه من غير أن يكفر ومن غير أن يأثم. فهنا في البيت 21 فركنها التصديق بالجنان، في قبلها في البيت 20 وهذه الأقسام منها الركن وواجب منها وما يسن، يعني هذه الأقسام منها ركن يكفر تاركه، ركن هنا بمعنى يكفر تاركه، يعني هي ركن الإيمان، أي يعني الركن عرفناه بأنه الجانب الأقوى، وكما أن الصلاة لها أركان، يعني من تركها كفر، من تركها يعني بطلت صلاته، فالإيمان له أركان، من تركها كفر وخرج من الإيمان، وواجب منها وما يسن، ومن الإيمان ما هو واجب يأثم تاركه، ومنها من الإيمان ما هو سنة بمعنى أنه مستحب، من أتى به أثيب وأجر، ومن تركه لم يأثم ولم يعاقب. فركنها التصديق بالجنان، فركنها التصديق بالجنان، بالجنان أي بالقلب. كذلك الإقرار باللسان، كذلك الإقرار باللسان، والإقرار قلنا هو التلفظ بالشهادتين. وركن أعمال القلوب أصلها وعمل الجوارح فجنسها، وركن أعمال القلوب أصلها وعمل الجوارح فجنسها، يعني وركن عمل الجوارح فهو جنس عمل الجوارح. وما بقي من عمل فإنه لواجب أو مستحب حكمه، إذا انتفى الركن انتفى الإيمان كلية أو لا فقل نقصان، لتارك الواجب والتطوع عن مؤمن في الخيرات مسرع. طيب، هنا يعني خلاصة ما في هذا هذه الأبيات، أن هذه الأعمال التي قلنا إنها هذه الأعمال والأقوال التي قلنا إنها داخلة في الإيمان، فمنها ما هو ركن من تركه كفر، منها ما هو ركن من تركه كفر، وهذا يشمل قول القلب، يعني فركنها التصديق بالجنان، الجنان أي القلب، فالتصديق بالجنان الذي هو قول القلب هذا يعني ركن من تركه كفر وخرج من الإيمان. وبالنسبة لعمل الجوارح، فركن عمل الجوارح جنسها، جنس عمل الجوارح، والمقصود بجنس عمل الجوارح يعني ألا يخلو الإنسان من عمل بجوارحه، يعني ألا يكون ممن لم يصلي لله ركعة ولا تصدق لله تعالى مخلصا بدرهم ولا صام لله تعالى يرجو ثوابه يوما ولا، فإذا انتفى جنس عمل الجوارح يعني إنسان لا يتقرب بأي عبادة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا معناه أنه انتفى عنه جنس عمل الجوارح. فإذا جنس عمل الجوارح يعني لابد للإنسان ليثبت له الإيمان أن يكون ممن يتقرب إلى الله تعالى ببعض الأعمال، ببعض الأعمال يتقرب بها إلى الله تعالى، وألا يكون ممن أعرض عن التقرب إلى الله تعالى بالعمل بالكلية. وما بقي من عمل فإنه لواجب أو مستحب حكمه، يعني حكم بقية الأعمال فإنه إما واجب وإما مستحب. فإذا القدر الواجب هو بعض عمل القلب وبعض عمل اللسان وبعض عمل الجوارح، والقدر المستحب هو بعض عمل القلب وبعض عمل اللسان وبعض عمل الجوارح. إذن القدر الذي هو ركن اللي هو إيه يعني أصل أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب الذي هو يعني عندنا التصديق، وعندنا أصل أعمال القلوب اللي هو قلنا وركن أعمال القلوب أصلها. إيه معنى أصل أعمال القلوب؟ يعني ألا ينتفي عمل من أعمال القلب بالكلية، يعني لا ينتفي من قلبه محبة الله تعالى، لا ينتفي من قلبه يعني بالكلية، لكن يمكن أن يكون عنده نقص في محبة الله تعالى، لكن لم تنتفي بالكلية بحيث انقلبت إلى ضدها الذي هو البغض، يعني إذا كان في قلبه بغض لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام معناه انتفت المحبة بالكلية، لكن قد يكون عنده نقص في محبة الله تعالى، النقص في محبة الله تعالى لا يخرجه من الإيمان إلى الكفر، ولكن الذي يخرجه هو انتفاء أصل عمل القلب، يعني انعدام الخوف من الله تعالى من قلبه، انعدام محبة الله تعالى من قلبه، انعدام الرجاء من قلبه. فانعدام يعني أعمال القلوب بحيث يذهب أصلها فهذا هو الكفر. أما إذا وجد أصل عمل القلب ولكن فيه نقص أو خلل، فعمل القلب بعد ذلك منه جزء هو واجب وجزء هو مستحب، بمعنى أنه من محبة الله تعالى قدر يحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن محبة الله تعالى قدر يحمل على فعل المستحبات وترك المكروهات، وكذلك الخوف من الله تعالى منه قدر يعني يحجز عن يعني هناك قدر يحجز عن الكفر، وقدر يحجز عن المحرم، وقدر يحجز عن المكروه. فالقدر الذي هو أصل الخوف من الله تعالى أنه يخاف أن يكفر وفي قلبه خوف من الله تعالى، أصل الخوف موجود، ولكن قد يكون عنده أصل الخوف من الله تعالى ولكن في خوفه من الله تعالى نقص يجعله يجترئ على فعل الحرام، فهذا نقص في الخوف لا يكفر صاحبه، وهناك نقص من في الخوف يجعله مثلا يفعل المكروهات والشبهات وكذا، هذا نقص في الخوف لا يأثم به ولكن يعني يكون نقصا في إيمانه. فإذا القدر الواجب هو بعض عمل القلب وبعض عمل اللسان وبعض عمل الجوارح، والقدر المستحب هو بعض عمل القلب وبعض عمل اللسان وبعض عمل الجوارح. عمل اللسان والجوارح كذلك منه ما هو واجب منه ما هو واجب، مثل يعني تكبيرة الإحرام في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذه من أعمال اللسان التي هي واجبة، ومنه من أعمال اللسان ما هو مستحب كالتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، يعني في ما زاد على القدر الواجب فهو من المستحب. وكذلك عمل الجوارح منه قدر واجب كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك، ومنه قدر مستحب كصلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك. فإذا إذا انتفى القدر الذي هو ركن، الذي هو التصديق والإقرار باللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، يعني إذا انتفى قول القلب ركن وقول اللسان ركن اللي هو الإقرار التلفظ بالشهادتين، يعني إلا الأخرس مثلا يعني يكفيه الإشارة بما يقدر عليه ونحو ذلك، لكن وكذلك الأعجمي والذي لا يحسن الشهادتين يعبر عنهما بمعناهما، لكن القصد أنه من لم يكن معذورا لابد أن يتلفظ بالشهادتين، لا يمكن أن يعني يثبت له الإيمان وهو قادر على التلفظ بالشهادتين ولم يتلفظ بهما. فإذا التصديق الذي هو قول القلب هذا ركن من تركه كفر، الإقرار الذي هو التلفظ بالشهادتين وهو قول اللسان هذا ركن من تركه كفر، أصل أعمال القلوب كذلك ركن، جنس عمل الجوارح ركن بحيث لا يخلو من عمل بجوارحه يتقرب به إلى الله تعالى. وأما القدر الواجب فهو بعض عمل القلب وبعض عمل اللسان وبعض عمل الجوارح، والقدر المستحب هو أيضا بعض عمل القلب وبعض عمل اللسان وبعض عمل الجوارح. إذا انتفى الركن انتفى الإيمان، إذا انتفى الركن انتفى الإيمان وخرج منه بالكلية كلية، أو لا يعني لم ينتف الركن فقل نقصانه، إذا لم ينتف الركن إذن إيه؟ نقص الإيمان، لتارك الواجب والتطوع، يعني من ترك القدر الواجب والقدر الذي هو تطوع أي مستحب، فقد نقص عن مؤمن في الخيرات مسرع، يعني نقص عن المؤمن الذي يسارع في الخيرات فصار أنقص منه إيمانا. طيب، فهذا ما يتعلق بكون الإيمان قولا وعملا. يأتي بعد ذلك مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، هذه جاءتنا في البيت اللي هو التاسع، يزيد بالبر ونقصه الزلل، وكذلك أيضا في البيت الرابع والعشرين والخامس والعشرين، ففيهما أيضا الحديث عن مسألة نقصان الإيمان. بخصوص مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، بخصوص مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فوردت أدلة في كتاب الله سبحانه تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، منها قول الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ونحوها من الآيات الكريمة. وهذه الآيات استدل بها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على الزيادة والنقصان، على أن الإيمان يزيد وينقص. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد استدل بهذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله في سننه على زيادة الإيمان ونقصان. طيب، تلاحظون أن هذه الأدلة فيها ذكر زيادة الإيمان، فيها ذكر زيادة الإيمان. طيب، ما الدليل على النقصان؟ يعني ما الدليل على النقصان؟ الدليل على النقصان، يعني لفظ نقصان الإيمان لم يرد يعني في القرآن الكريم، وإنما ورد فيه زيادة الإيمان ولم يرد فيه النقصان. لكن زيادة الإيمان تدل على أنه كان قبل الزيادة ناقصا عما صار عليه بعد الزيادة، ومن الممكن أن ينقص مرة أخرى. يعني الإيمان إذا زاد معناه أنه قبل الشيء، إذا زاد معناه أنه قبل هذه الزيادة كان ناقصا، وإذا زالت هذه الزيادة ورجع إلى ما كان عليه إذن نقص مرة أخرى بعد أن زاد. كذلك أيضا من أدلة أهل السنة على إثبات نقصان الإيمان حديث شعب الإيمان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للإيمان أعلى وأدنى، جعل للإيمان جعل له أعلى وجعل له أدنى، فطالما الإيمان له أعلى وأدنى فشعبه ليست بدرجة واحدة، فمن كان يأتي بأعلى شعب الإيمان ليس كمن أتى بأدنى شعب الإيمان. فكما أن الإيمان له أعلى وأدنى، فكذلك يعني له زيادة وله نقصان. كذلك استدلوا بحديث الشفاعة في الصحيحين، بأحاديث الشفاعة في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في من دخل النار من أمته. والحديث له ألفاظ، يعني في بعض ألفاظه من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله عنه، ففي بعض ألفاظ الحديث أن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يقول له في المرة الأولى: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. ثم يقول له في المرة الثانية: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيخرجهم، يعني على الدفعة الأولى من كان في قلبه مثقال شعيرة، والدفعة الثانية من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول له في الثالثة: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجهم. إذن الحديث هنا أفاد أن من دخل النار من عصاة الموحدين، أن من دخل النار من عصاة الموحدين منهم من في قلبه يعني وزن شعيرة من الإيمان، ومنهم من في قلبه وزن ذرة من الإيمان، يعني حبة الشعير والذرة قيل هي النملة الصغيرة، وهذا وزنها أنقص من وزن حبة الشعير. وفي المرة الثالثة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان، وحبة الخردل، الخردل نبت يعني حبته يضرب بها المثل في الصغر وخفة الوزن، أخف من النمل. فإذا من كان في قلبه وزن شعيرة إيمانه أزيد ممن في قلبه وزن ذرة، والذي في قلبه وزن ذرة فمعناه أن ما معه من الإيمان أنقص مما مع صاحب الشعيرة، والذي في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل فهذا ما في قلبه من الإيمان أدنى مما في قلب من في يعني معه ذرة أو شعيرة. ومن لم يدخل النار أصلا من عصاة الموحدين، يعني هؤلاء دخلوا النار، من لم يدخل النار ممن دخل الجنة من غير عذاب فما معه من الإيمان سيكون أزيد من ذلك، فإذا الذي معه مثقال ذرة أنقص ممن معه من الإيمان مثل جبل أحد أو ما يزن مثل السماء والأرض وتملأ ما بين السماء والأرض إلى غير ذلك. فإذا الناس درجات في الإيمان وبعضهم أنقص من بعض. كذلك استدل أئمة السنة أيضا بحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن، والحديث في الصحيحين في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب العيد في النساء، فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. طيب ما وجه الاستشهاد هنا بالحديث؟ وجه الاستشهاد أن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، لأنها مراتب الدين، الدين يشمل هذه المراتب. لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين يشمل هذه المراتب كلها. وهنا ما رأيتم من ناقصات عقل ودين، فقالوا إذن نقصان الدين هنا يشمل نقصان الإسلام والإيمان والإحسان، كلها من الدين والإيمان، فالإيمان من الدين، فنقصان الدين يشمل نقصان الإيمان. وكذلك أيضا ورد في حديث رواه الطبراني وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الآخر. فقال: فقد استكمل نصف الإيمان، فطالما الإيمان يتجزأ يعني له نصف وله أبعاد، فإذا من معه نصف الإيمان أعلى ممن معه ربع أو سدس، أو والذي معه ثلثان أعلى ممن معه النصف، وهكذا. فدل هذا على زيادة الإيمان وعلى نقصانه أيضا. يعني أجمع أهل العلم من السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الإجماع نقله جماعة كما مر يعني بنا من قبل في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، حكى الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. ولكن وردت رواية عن مالك رحمه الله، هناك يعني نزاع في ثبوتها عنه لأنه روي عنه خلافها، فروي عن مالك أنه قال أقول يزيد ولا أقول ينقص، أقول يزيد ولا أقول ينقص. فقالوا يعني هذا احتياط منه يعني لكون لفظ الزيادة هو الذي ورد صريحا في الكتاب والسنة، وأما لفظ النقصان فلم يرد يعني مصرحا به، وإنما يستمد ويستفاد من نصوص الزيادة. لكن روي أيضا عن مالك رحمه الله ما يوافق ما عليه جماهير أهل السنة أنه كان يصرح بالزيادة والنقصان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وجوه زيادة الإيمان ووجوه نقصانه، بماذا يزيد الإيمان وبماذا ينقص؟ يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، وكذلك يزيد بذكر يعني هذا يعني هذه العبارة الجامعة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم يتفرع عن ذلك يعني أقسام كلها تدخل وتندرج تحت الزيادة بالطاعة والنقصان بالمعصية. فقالوا يزيد بذكر الله عز وجل وينقص بالفترة عن الذكر أو الغفلة عن الذكر، ودل على ذلك حديث أبي بكر وحنظلة رضي الله عنهما لما قال حنظلة نافق حنظلة أنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرهم بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم عافسوا النساء والأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تدومون على ما أنتم عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ولما قص حنظلة ذلك على أبي بكر رضي الله عنه فقال إني أجد ما تجد، وذهب معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي إشارة يعني إلى أن الإيمان يزيد بذكر الله تعالى وينقص بالغفلة عن أو الفترة عن ذكر الله عز وجل حتى لو كان انشغالا بالمباح. وكذلك أعمال القلوب تتفاضل كما مر، أعمال القلوب تتفاضل أيضا فيزيد بزيادة عمل القلب وينقص بنقصانه. فدرجات الناس في الخوف من الله تعالى وفي محبته ورجائه والتوكل عليه ليست واحدة، فكلما زاد الخوف والرجاء والتوكل والمحبة ازداد الإيمان. طيب نأتي إلى مسألة التصديق، هل التصديق يزيد وينقص أيضا؟ فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة أن التصديق كذلك ليس على درجة واحدة، التصديق يعني ليس كله في درجة واحدة. فالتصديق الذي يعني ظهر أثره في القلب والجوارح، لأن شيخ الإسلام يعني أيضا يقول أن التصديق ليس فقط بالقلب وإنما يشمل تصديق القلب، لأن ورد في كلام بعض السلف الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وصدقه العمل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزنا وأنه يكون بالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع، ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا التصديق الذي في القلب الذي صدقه العمل وظهر أثره على العمل وعلى اللسان فهو أقوى من التصديق الذي يعني لم التصديق القلبي الذي لم يظهر عليه ما ظهر من الأثر في التصديق الأول. وكذلك التصديق درجات، يقوى بكثرة الأدلة، يقوى بكثرة الأدلة، فقد يكون يعني رجلين كلاهما مصدق لكن أحدهما أزيد تصديقا من الآخر لكثرة الأدلة وقوة تصديقه. فالذي رأى بعينه ليس كمن سمع بأذنه، وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المخبر كالمعاين. ومن هذا سؤال إبراهيم عليه السلام ربه، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد تصديقا عندما يكون قد رأى إحياء الموتى بعينه، هو سمع من الله تعالى وهو مصدق وموقن لكن يريد أن يزداد تصديق. فإذا التصديق قد يزداد ويكون زيادته تكون زيادته زيادة في الإيمان، وكذلك يزداد الإيمان بزيادة العلم، بزيادة العلم بالدين وبما يحبه الله تعالى ويرضاه وبشرائع الدين، فهذا أيضا مما يزيد به الإيمان. وكل هذا يندرج تحت يعني الكلمة الجامعة، وهي الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، يتفرع على هذا أن يتفرع على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، في مذهب السلف أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، يعني ليس كل المؤمنين في درجة واحدة ولكن بعضهم أفضل إيمانا من بعض. يدل على ذلك الآيات الكثيرة التي فيها تقسيم المؤمنين إلى مقربين وأبرار، أو إلى سابقين وأصحاب يمين، فقسم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى أقسام وإلى درجات. وكذلك الآيات التي فيها تفضيل الرسل على غيرهم، أن الرسل قد اصطفاهم الله تعالى واجتباهم واختارهم، أي فضلهم على غيرهم، وحتى بين الرسل أنفسهم فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا كله مما يدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. كذلك حديث الشفاعة الذي فيه أن من المؤمنين من دخل الجنة بغير عذاب، ومنهم من يدخل النار أولا ثم يخرج منها، وهؤلاء الذين دخلوا النار على درجات، بعضهم يخرج قبل الآخر، هذا كله مما يدل على أن المؤمنين يتفاضلون وليسوا على درجة واحدة. طيب، هذا يعني ما يتعلق ب يعني بالأبيات التي معنا اليوم، وما زال الحديث متصلا في بيان مذاهب الفرق في هذا الباب. يعني ذكرنا مذهب السلف في أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، ثم إن شاء الله تعالى غدا نواصل الحديث ونذكر مذاهب الفرق التي خالفت السلف في هذا الباب والشبهات التي استندوا إليها وكيف نرد على هذه الشبهات. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.